أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. اللهم كما حسنت خلقنا فاللهم حسن خلقنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدينا لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئ الأخلاق، لا يصرفها عنا إلا أنت. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس السادس في مدارسة ربع المهلكات من كتاب مختصر منهاج القاصدين، وسوف يدور الكلام حول مسألة حسن الخلق وكيفية تهذيب الإنسان لنفسه من آفاته، كيف يتخلق بالخلق الحسن، كيف يكون صاحب خلق حسن. عقد الإمام ابن قدامة فصلا فقال: كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق ومعالجة أمراض القلوب. قال: اعلم أن الخلق الحسن صفة من صفات الأنبياء والصديقين، وأن الأخلاق السيئة سموم قاتلة تنخرط بصاحبها في سلك الشيطان، وأمراض تفوت جاه الأبد. فينبغي أن تعرف العلل ثم التشمير في معالجتها. ونحن نشير إلى جمل من الأمراض وكيفية معالجتها في الجملة من غير تفصيل، فإن ذلك يأتي مبينا إن شاء الله تعالى. ثم قال: فصل في فضيلة حسن الخلق وذم سوء الخلق. وقد ذكر شيء من ذلك في آداب الصحبة. احنا قلنا الكتاب متقسم أربعة أرباع، الربع الأولاني ربع العبادات، والربع الثاني اسمه ربع العادات، وبعدين ربع المهلكات، وبعدين ربع المنجيات. فهو في الربع الثاني في الكلام على العادات اتكلم على آداب الصحبة، فمن جملة الكلام عن كيفية صحبة الناس انه يتكلم عن حسن الخلق معهم. فبيقول: وقد ذكر شيء من ذلك في آداب الصحبة. واعلم، ركزوا معايا، ان الناس قد تكلموا في حسن الخلق متعرضين لثمرته لا لحقيقته. يعني حسن الخلق ولم يستوعبوا جميع ثمراته. فانا هنحاول نجتهد ان احنا نجمع ما يمكن جمعه في حاشية هذا الكلام حول ثمرات حسن الخلق. بل ذكر كل منهم ما حضر في ذهنه، وكشف الحقيقة في ذلك ان يقال. كثيرا ما يستعمل حسن الخلق مع الخلق، فيقال حسن بالخلق والخلق. يبقى ايه معنى خلق وخلق؟ اللهم كما حسنت خلقنا فحسن خلقنا. خلق وخلق، فقال اي حسن الظاهر. يبقى الخلق بيطلق على الظاهر، الشيء اللي باين قدام الناس. اما الشيء الباطن فهذا يستعمل فيه لفظ خلق. يبقى كده جمال الظاهر وجمال الباطن. جمال الظاهر جمال الخلق، جمال الباطن جمال الايه؟ الخلق. فلما اقول لك احنا عايزين تبقى عندك حسن خلق، قلبك طاهر، وهو ده الكلام اللي احنا من بداية شرح هذا الكتاب واحنا قاعدين بندندن حوله، اللي هو موضوع القلوب وانواع القلوب المرة اللي فاتت، ونتكلم على تزكية النفس. هي القصة كلها جوه، يبقى ازاي طاهر نقي. لا غل فيه ولا حسد ولا بغي ولا شيء من هذا. فالمراد بالخلق الصورة الظاهرة، والمراد بالخلق الصورة الباطنة. وذلك أن الإنسان مركب من جسد ونفس، الإنسان عقل ووجدان، جسد وروح. يوم أنت تبقى قادر تعرف تتحكم في هذه الأمور كلها تبقى أنت مسيطر على نفسك، وتبقى أنت بالفعل هذا الإنسان السوي اللي بيعطي كل ذي حق حقه، بيعرف يدي الجسد حقه وبيعرف يدي نفسه حقها، بيعرف أمراض قلبه وبيسعى في معالجتها. زي ما بالضبط لما يبقى عنده أمراض للبدن بيعرف يروح للطبيب المتخصص اللي يعالجه من هذا الأمر. انت لازم تبقى هذا الإنسان، وهو ده ما يريده منك الرحمن. فالجسد مدرك بالبصر، صح كده؟ والنفس مدركة بالبصيرة. احنا قلنا في عينين، عينك دي اللي انت بتشوف بيها، العين التي في وجهك دي بتشوف بيها العالم وتشوف الامور الخارجية. اما العين الثانية اللي هي عين القلب اللي اسمها البصيرة، هي دي. فالنفس مدركة بالبصيرة، ولكل واحدة منها هيئة وصورة. زي ما الجسد كده ليه هيئة وشكل واضح، برضو النفس كده، اما جميلة واما قبيحة، كل ده عشان يوصل لحسن الخلق. الخلق فهمنا ان هو الشيء اللي من داخل، والحسن ده لان فيه قبح وفيه حسن. زي ما في الجسد قبح وحسن، زي ما في النفس قبح وحسن. والنفس المدركة بالبصيرة أعظم قدرا من الجسد المدرك بالبصر. ولذلك عظم الله سبحانه وتعالى أمره فقال: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. فجعل الأمر ذا منسوب إليه سبحانه وتعالى، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. يبقى أنهي أعلى، الروح ولا الجسد؟ الروح اللي الله تبارك وتعالى نفق في هذا الإنسان من روحه، فكانت هذه الروح البشرية. فنبه على أن الجسد منسوب إلى الطين، أما الروح فمنسوبة إليه سبحانه وتعالى. فالخلق، كل ده عشان نوصل التعريف، عبارة عن هيئة للنفس، صورة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية. هنتكلم ونفصل ونجيب الكلام مجمل في الأول، لدي قضية كبيرة أوي ومن أهم ما تكون اسمها هي الأخلاق دي تجية، أنا اتخلقت كده ولا بتكتسب؟ يعني لما أنا بقى أتعلم ديني كويس، ولما أنا أخذ بأمور التربية دي بأزكي نفسي وبطهر نفسي وأكتسب حسن الخلق، هي كده ولا مش كده؟ بيقول دلوقتي الخلق ده هيئة بتصدر عنها الأفعال. أنت راجل غضوب عصبي، فمن غير ما حد يقول لك تلاقي نفسك تصرفك على طول في الوقت ده، أول ما تستفاد رد فعلك هتدخل وتنطر وتشتم وتعمل من غير ما تفكر. نفسك بتحركك لانك انت طبعك كده حامي شويه، فبالتالي بتصدر عنك هذه التصرفات. عكس كده بقى، هادي جدا، واخد بالك؟ فداح صفه ودي صفه، فمن غير تفكير بيحصل التصرفات دي لانك دي طباعك والطبع غلاب. فبيقول هو ده الخلق، هو ده الخلق بتصدر عنه الافعال من غير فكر. لا قاعد يفكر اتصرف ازاي، طب اقول ايه، طب اعمل ايه، لا اتصرف على طول. فاذا كانت الافعال جميلة يسمى هذا خلق حسن، واذا كانت قبيحة يسمى هذا خلق سيء. يبقى ايه؟ في حاجة اسمها اخلاق، في حاجة اسمها سلوك. السلوك هو الكاشف للاخلاق، الاخلاق من جوه، والسلوك من ايه؟ من بره. فهو سلوكياته هنا بيشتم وبيعمل وبيسوي وبيتطاول ويعني صعب جدا عبادات مهدة صاحب خلق سيء، لان سلوكه سيء. ما شاء الله عليه حليم وهادي وبيعرف يضبط نفسه وبيعرف يعمل كنترول على نفسه. لا لا لا، ده حليم وعنده أنا وعنده كذا، ده اسمه خلق حسن وده اسمه خلق سيء. وقد زعم بعض من غلبت عليه البطالة، بيقول لك بعض الناس اللي مش فاهمين الموضوع خالص فاستثقل الرياضة، قال لك بص بقى، وده كتير كلام الناس، بص الطبع غلبك والله لما هتعمل ايه، بص هي مراتك كده وهتعيش معاها كده وهي كده مش هتتغير. انت بتتكلم واحده عندها كام 20 سنه دلوقتي، فخلاص الطبع غلب يا ابني، فارضى بقى بيها على عوض. والعكس يقولوا لها نفس الكلام، هو كده هتغيري فيه ايه؟ جايان دلوقتي تغيري فيه والله لما تعملي له ايه؟ مش هيتغير. فرضي بيه بقى على ما فيه. فهو بيقول كده، فقال لك انه الناس قالت ما فيش حاجه اسمها انك هتتغير، هتظل طباعك غالبه عليك، بس يعني تحط شويه رتوش، شويه صلاه على شويه صدقه على شويه يعني شويه دين كده، لكن اللي جوه جوه. ده ناس بتقول الكلام ده. فقال قد زعموا ان الاخلاق لا يتصور تغييرها كما لا يتصور تغيير صوره الظاهر. انت هتغير شكلك فمش هتعرف تغير قلبك ومش هتعرف تغير طبعك. والجواب ان لو كانت الاخلاق لا تقبل التغيير لم يكن للمواعظ ولا الوصايا معنى. دين ليه بقى؟ دروس ليه بقى؟ ما ملوش لازمه. هنقعد نتكلم غير اخلاقك، غير اشياء في داخلك، حاول تكتسب هذا الامر. ما انت ما بتتغيرش، تسمع كلمتين وبعد كده بتنساهم وطبعك اللي بيغلب عليك. بس هي القضية، هو بيقول دلوقتي انه الموضوع مش كده طبعا، اكيد بتتغير، بس كلام الناس ده اللي هو ان الطبع غلاب ليه وزن، انه فعلا الطبع بيغلب الا بشيء واحد، ان يباشر الايمان الحقيقي. الالتزام اللي اسمه التزام، مش اللي هو ايه اللي انت على هواك، ومش اللي هو اشكاله مناظر، لا الالتزام الحقيقي، ان يباشر الايمان قلبك ففعلا تتغير بالايمان. في دراسات بتتعمل دلوقتي، دراسات نفسية حديثة بيتكلموا فيها على المعاني ده. يعني بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان الشخصية بتتكون في اول 18 سنة، 95% منها بتتكون اول 5 سنين، وال 5% التانيين من سن 5 سنين لسن 18 سنة. بعد كده شخصيتك اكتملت، فبالتالي كل ما فيها بقى من خير وشر الاثنين دول هيغلبوا عليها. تمام؟ بعد 18 سنة بنبتدي نعمل حاجة اسمها معالجة نفسية للتشوهات والأخطاء والآفات والعيوب اللي موجودة عندك. يعني واحد اتربى على الجبن، فهو متربى كده فكل تصرفاته هتبقى كده، فعشان نقول له خليك شجاع ومقدام وخد قرار، طبعه بيغلب عليه. قال له يا ابني جوه الحيط، فهو عارف الحيطه ولازق فيها فما مش هيعرف يتغير، يحتاج الى معالجات، انه يتحط في مواقف، انه يشوف ناس قدامه يقتدي بهم، انه يتكلف هذا الامر لغايه ما يتطبع بالطبع الجديد. تاخد معاه شويه وقت. هو متربي على الكراهيه والبغض ودول كذا ودول كذا ودول كذا، محتاجة معالجات إيمانية ونفسية عشان نعرف نطلع البلاوي السودة دي. أكيد هتبقى محتاجة مجاهدة، وأكيد هتبقى محتاجة شغل، لكن الموضوع مستحيل؟ لا. ممكن؟ آه ممكن جدا، أيوة، بس إيمان حقيقي راسخ يدخل جوه القلب. فهمتوها؟ وكيف ينكر تغيير الأخلاق ونحن نرى الصيد الوحشي يستأنس؟ إذا كانت الحيوانة المفترسة بشيء من الترييض ويشتغل في السيرك ويعمل كده ويسوي كده وده حيوان مفترس، فكيف يقال إنه في شأن الإنسان ما يتغيرش؟ والكلب يعلم ترك الأكل، والفرس تعلم حسن المشي وجودة الانقياد، إلا أن بعض الطباع سريعة القبول للصلاح وبعضها مستصعب. في حاجات سهلة أنت فوضوي، فمجرد بس أن أنت تتحط في نظام زي ما بيحصل كده للعرب لما يبتدي يسافر في مكان زي مثلا بعض الدول الأوروبية وغيرها اللي هم نظام بمعنى الكلمة، ما فيهاش هزار. واحد لسه من المشايخ بيحكي لي بيقول لي كنت في ألمانيا، فأول ما رحت هستأجر مكان تبعوث هناك تبع الأزهر إنه يدرس هناك، عايز ياخد شقة، فهناك مش نظام سمسرة شركات، فالشركة هتبعت مندوب قالت له الساعة 5 في مكان بتاع الشقة هيكون عندك هذا المندوب. بيقول لي رحت كنت خلاص ركبين العربية، شايف الراجل قدامي تعبان، بس ما حطيت العربية في الباركينج لقيت كان فات 4 دقايق لقيت الراجل مشي. قول حضرتك انا كنت اهو، احنا كنا شايفين بعض يعني، فدلوقتي 5 و4 دقايق. قال له اسف حضرتك دلوقتي 5 و4 دقايق، انتظر اسبوع. قال قعدني في الشارع اسبوع عشان اتاخرت 4 دقايق. قال لي بقى انا عايز افهم هو ايه اللي خدوه في مناهجهم في تربيتهم انه كله ماشي الات متن، احنا بقى انت انت 4 دقايق مين يا حاج؟ ده ايه اللي بيتكلم فيه ده؟ طيب وبعد كده انت عايز يبقى عندك تمكين منين؟ يعني انت عايز تبقى انت اللي ليك الامور والقيادة والسيادة للعالم والخلافة، خلافة مين يا عم الحاج؟ بالشكل ده فين اللي تربوا صح من البداية على هذا؟ فتعلمت الفوضوية والعبثية وكله ماشي كده، والدنيا لو انت مش فهلاوي تبقى ما تنفعش في الحياة دي. لازم تبقى تكتسب المهارات دي، مهارات الفهلاوة ومهارات الكذا، تبقى انت كده تبقى انت اكيد اكيد في مصر، صح كده؟ قال لي الباص كل حاجة تمشي تمشي مكان، الباص بيبقى في المكان ده الساعة 6:33، مفيش يوم جه 6:32 ولا 6:34. ايه ده بقى؟ كل حاجة ماشية كده. طب والمواصلات يعني المرور ما ممكن يكون فيه؟ لا يا حبيبي، هو كل حاجة ماشية صح، فما فيش حاجة اسمها الأزمات دي. اتعلموا كده، اتعلموا النظام في كل شيء في الحياة، واحنا اتعلمنا الفوضى في كل شيء في الحياة. فبالتالي في حاجات سهلة ان انت معرف تتقبلها، اتحطيت في نظام غصب عنك هتبقى منظم. في حاجات صعبة شوية طبعا بقى، زي ما بقول كده مثلا موضوع غضب. سيدنا عمر قعد في قصة الغضب دي فترة وجود النبي في حياته صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر اسلم في العام 5، يعني انت بتتكلم 18 سنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وسنتين ونص مع سيدنا ابو بكر، بقينا 20 سنة، وهو اسلم عنده 34 سنة، يعني لغاية ما بقى عنده 54 سنة لما ولي الخلافة. قعدت معاه قد ايه؟ عشان يبقى حاليه. خدت معاه ده كله، دعني اضرب عنقه. قلت لكم قبل كده هو النبي كان ماسكه ايه دعني دي صلى الله عليه وسلم؟ بس هو رمي نفسه بين ايدين النبي، قل لي وانا هشتغل، اديني بس الاشاره الخضراء. ونفس الكلام لما ابو بكر كان هو ولي الامر، لما بقى هو الخليفه قالوا فصارت رقابته بعد ما كانت من النبي له وابو بكر له، صارت رقابته من نفسه على نفسه، فكان احلى من الناس احلى من الناس. وتلاقي الصحابه كانت فاهمه ان سيدنا عمر الموضوع يتحل ازاي. عارفين قصه الحر بن قيس؟ انه جاله واحد ابن عمه، والحر بن قيس ده كان واحد مقرب قوي لسيدنا عمر، فاللي حصل انه جاله ابن عمه قال له انا عارف ان انت يعني سكتك مع سيدنا عمر، فاستاذن لي عليه، عايز اروح اقول له كلمتين وبتاع. فراح له قال له دلوقتي كذا وكذا وكذا وعايز كذا، فاستاذن له فاذن له. فاول ما دخل على سيدنا عمر قال له انت ظالم، انك لا تعطينا الجزل، انت ما بتديناش حقنا. فهم به عمر، الحر فاهم يجيبه ازاي. قال يا امير المؤمنين خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين إن هذا من الجاهلين. فكان عمر وقاف عند كتاب الله فسكت. هو عارف إزاي يديله الكبسولة بسرعة، فهي دي هتسكته إزاي. فالمهم الموضوع بيحتاج إيه؟ في حاجات سريعة وفي حاجات صعبة. وأما خيال من اعتقد أن ما في الجبلة لا يتغير فاعلم أنه ليس المقصود قمع. اسمع والله العظيم الذي لا إله غيره، كلام الإمام الغزالي ده أصلا. وبالتالي دي المختصرات العالية زي ما قلنا، ابن الجوزي بعد كده ابن قدامة. ابن الإمام الغزالي ده ملوش حل، ملوش حل بجد. ده انتوا عايزين تفهموا الكلام ده يكون حد درس شوية في علم النفس. تعرف انه في قاعدة قد كده بيكلموها برضو في الدراسات النفسية الحديثة، بيقولوا ايه؟ بيقولوا الطاقة النفسية تتحول ولا تتغير. يعني يعني بيقول لك الغضبان ده حضرتك مش هتخليه حالي وهيبقى في الكولدير، يعني مش كده خالص، عمره ما يبقى كده. امال ايه؟ هتوجه طاقته في المجال والمكان الصح. هو بيغضب لنفسه هتخليه يغضب لله. فهمت يا ابني؟ هنا ما تطلعش غضبك هنا، انت كده غلطان لانك بيترتب عليها مشاكل و و اغضب هنا، ما تغضبش هنا. هتعمل ايه معاه؟ هتحولها، ومش هتعرف باي حال من الاحوال ان انت تفنيها. ادي كلام الامام الغزالي. قال لك ايه؟ ليس المقصود قمع هذه الصفات. عمرنا ما هنقول كده في التفكير. خدوا بالك الكلام ده اللي هنشتغل عليه بعد كده. كل بقى الكلام بقى لما نتكلم عن الرياء، نتكلم عن الشهوه، نتكلم على ذم الدنيا، كلام الابواب اللي جاي بقى بالتفصيل ده اساسي. هنشتغل ازاي؟ حضرتك مبتلى بالشهوة، مبتلى، مفيش حاجة اسمها ان انت خلاص هيبقوا الحريم بالنسبة لك خشب، لا. امال ايه اللي هيحصل؟ هنخليها ازاي نشغلك بالحلال عن الحرام، ازاي نخليك تعرف تخطط لحياتك وتتجوز وتعمل وتسوي، وان الحرام ده مش هتستفيد منه شيء في الاخر خالص، لا هيجيب استقرار ولا سكن ولا ولا ولا ولا، وانما غضب الرحمن وكمان ضياعك نفسيا. الشطاره ان انت تبقى مقتنع بالكلام ده. واحد قاعد مدمن يتفرج على افلام كذا، انت يا ابني بتعقدها براحتك، اعمل اللي انت عايزه، بس لما يبقى ربنا غضبان وفي نفس الوقت انت معقد الموضوع، انت ولعته نار. بدل ما احنا نعالج جبنا مشاكل اكتر. لو عرفت اعمل ده يبقى وصلنا. فمش حاجه اسمها قمع الصفات دي، ان انت خلاص هتبقى بلا شهوات وبلا حب للدنيا وبلا وبلا، مفيش حد هيعمل لك كده. امال ايه بقى؟ انما المطلوب من الرياضه رد الشهوه الى الاعتدال. اللي عنده شهوه المال يا حبيبي، وتحبون المال حبا جما، انا راجل وقائي، هتحب الفلوس، كلنا هنحب الفلوس. واللي بيقول لي لا ما بحبهاش، اقول له ما تشتغلنيش، يعني انا عارف ان انت بتحب الفلوس، مفيش حاجه اسمها كده، لان البني ادمين كلهم كده، وانت بني ادم لحم ودم، يا اما انت حاجه تانية. يبقى هتحب الفلوس بس تحبها باعتدال، ما تبقاش هي اكبر همك ومبلغ علمك وكل شيء فلوس فلوس فلوس، مش هتحل الا بفلوس. انا لو معايا فلوس كنت خلصت الموضوع ده، انا معايا فلوس كنت اتجوزت، انا لو معايا فلوس كنت سويت. يا حبيبي والله ما كلها كده، في ناس معاهم فلوس وعايشين وعاملين اللي انت كل ما تتصوره وبرضه ابأس ما يكون. روح اسال الاطباء النفسيين من اكثر من يرتاد عياداتهم النفسيه، هيقول لك الاغنياء. فاوعوا تفهموا ان الموضوع محتاجين ايه؟ ان نوصل هذه الشهوات او هذه الامور الى حد الاعتدال، وسط بين الافراط والتفريط. اما قمعها بالكليه فلا. كيف والشهوه انما خلقت لفائده ضروريه في الجبله، فلو انقطعت شهوه الطعام لهلك الانسان، ولو فنيت شهوه الوقاع الجماع لانقطع الناس، ولو انعدم الغضب بالكليه ده ايه البرود داخل حاجه مفيش، لم يدفع الانسان عن نفسه ما يهلكه، ولا غيره ولا ما عندوش حاجه احمد خالص نهائي يعني. وقد قال الله جل وعلا في خطاب اهل الايمان اشداء على الكفار رحماء بينهم، عنده برضو شوية. ولا تصدر الشدة إلا عن الغضب، ولو بطل الغضب لم تمع جهاد الكفار. ما تسيبوه، عملوا لكم ايه؟ ياخدوا الارض ما ياخدوش الارض، عايشين كويسين، سيبوهم في حالهم، خلونا في حالهم، كل واحد يخليه في حاله، صح كده؟ هو ما بيزعلش، ما فيش اي مشكلة، ياخد الالم ده الناحية التانية، مفيش مشكلة خالص، كله تمام. فلذلك قال الله تبارك وتعالى: والكاظمين الغيظ ولم يقل والفاقدين الغيظ. وصلت؟ وكذلك المطلوب في شهوة الطعام الاعتدال دون الشره او التقلب، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. الا ان الشيخ المرشد المربي بقى، هو بيتكلم دايما كده للمريد الذي يريد الله والدار الاخره. الصلاحات دي وان كانت مشهوره عند الصوفيه بعضها لها اصول شرعيه، قال لك مريد دي جاي منين؟ قال: ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن. سموه طالب، سموه واحد عايز يتربى، سموه مش هنقف في الاسم، الفكرة نفسها، واحد يريد انه يبقى انسان مؤمن حقيقي. اذا رأى له ميلا، الشيخ بقى اللي فاهم، لو بص لقى التلميذ عنده ميل الى الغضب او الشهوة، حسن ان يبالغ في ذمها على الاطلاق ليرده الى التواصل. يعني انت ايه؟ بيجي كده واحد اتجوز، اتجوز يا ابني، هو مفيش في الحياه الا الجواز؟ تبتدي بقى تقول له ايه؟ تجيب له الوش الثاني على طول. انا كنت بعمل كده مع الشباب الاولين بالظبط بقى اللي كانوا ايه بيتربوا معانا كده، فكان يجي اقول له احفظ خمس حاجات يا ابني. اول ما يقعد بقى عشان مشاكل الجواز في الاخوات ما يزعلوش، ما الرجاله كلهم كده برضه، بس عشان يعني الرجاله تهدى شويه في المشاكل دي. قال لك ايه؟ واحد اهدي اليه جاريه حسنه، قالوا له انها فيها كل صفات الجمال، فيها وفيها وفيها وفيها، فلما راها قال: من ذا يرى مثل هذه ولا يتأثر ولا يفتن؟ قالوا له: فلان العابد. قالوا: طب هاتوا جابوا فلان العابد. قال له: سأهدي إليك جارية فيها وفيها وفيها وفيها حاجة بقى ايه، ما فيش بعد كده، يلا يا عم هدية مني ليك. قال له: انها تغني. قال: لكنها تبول. قال: اف. قال: وتغوط. قال: اف. قال: وتعرف. قال: اف. قال: وتحيض. قال: اف. قال: وتنفذ. قال: اعتقتها في سبيل الله. هو كده اللي هو يجي لك بقى هقول له ايه؟ ها، يقول لي خمس حاجات عارفها خلاص ولا وجع قلب. ايوه، عشان ايه؟ عشان ما تقعدش بقى تقول لي بس مش عارف ايه وايه وايه والفتن والنساء. ايه يا عم النساء؟ ايه المشكله يعني؟ تهونها كده فيبتدي يبالغ له في ذم النساء. قالوا: احفظ يا ابني عشان الناس اللي مش متجوزه تفهم معايا. قالوا: الصبر عنهن خير من الصبر عليهن. قال سفيان: من تزوج ركب البحر، فان ولد له فقد كسر به. غرقت يا عم الحاج. حفظت الكلمتين دول؟ اشتغل بيهم بقى لغايه حين ميسر. المهم، ومما يدل على ان المراد من الرياضه الاعتدال ان السخاء خلق مطلوب شرعا، لكنه بين تقتير وتبذير. قال الله: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. لا إسراف ولا في نفس الوقت يكون عندك بخل، لا ده ولا ده. فاعلم أن هذا الاعتدال طارة يكون. طب وإزاي بقى تبقى معتدل وتبقى متوسط وتبقى وسطي حقيقي وتبقى عندك التوازن ده؟ قال لك: طارة يحصل بكمال الفطرة، منحة من الله تبارك وتعالى، منحة من الخالق. ربنا من عليك ان انت اصلا طالع كده، بيتك كده، طبيعتك كده، شخصيتك كده، متزن. في واحد بيبقى عنده حاجة من الاثنين، يا افراط يا تفريط، يا واخدها الشدة قوي يا واخدها التساهل خالص. فكم من صبي يخلق صادقا سخيا حليما، وطارة يكون بالاكتساب، انه عاد يربي في نفسه يربي في نفسه يربي في نفسه لغايه ما اورثه ذلك هذا الحال من التوسط والهدوء، وبيوزن الامور ميزان صحيح قسطاس مستقيم. وهي حمل النفس على الاعمال الجالبه للخلق المطلوب، هو ده اللي احنا هنشتغل عليه. فمن اراد تحصيل خلق الجود، هو متربي في بيت امسك القرش يا ابني، الدنيا انت شايف فهو متربي على كده، فهو متربي على الحفظ والبخل. فقال لك فمن أراد تحصيل خلق الجود فليتكلف فعل الجود من البذل ليصير ذلك طبعا له. نقعد بقى نشتغل عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ها ها، أكرم تكرم، الله الأكرم. عايز تبقى عبد الأكرم، عبد الكريم، عايز ربنا يعاملك بالكرم، عايز ربنا يعاملك بالجود، عايز ربنا يمن عليك بالإحسان، أحسن يحسن إليه. أكرم تكرم، جد يجود الله عليه. اشتغل عليه كده بفضائل الكرم وفضائل الجود لغاية ما يبتدي ايه يطلعها بكلفة، لغاية ما يعتدها مرة في اثنين في ثلاثة واربعة تصير له سجين. وكذلك من أراد التواضع، هو شايف نفسه فيتقال له ايه، اتعلم انك تكتر نفسك قدام المؤمنين، اتعلم تبقى متواضع، تبقى عايز تنتفخ وعايز تبين نفسك، لا ما تتكلمش، تتعود على كده، تتعود على الذل والانكسار والتواضع، فيتكلف افعال المتواضعين. وكذلك جميع الاخلاق المحموده، فان للعاده التعود لها اثر في ذلك. كما ان من اراد ان يكون كاتبا، هو انت اي حاجه اتعلمت السواقه ازاي، اتعلمت تقرا وتكتب ازاي، اتعلمت تقعد على الكيبورد وتكتب من غير ما تبقى مش عارف ايه ازاي، ما دي كلها جت بايه، بالتعود صح. كما ان من اراد ان يكون كاتبا تعاطف على الكتابه، او اراد ان يكون فقيها لغايه قعد يدرس مسائل الفقه ويتسال ويروح ويجي ويقرا له كتاب والتاني والتالت والرابع لغايه ما بقت الامور تحت لسانه، اي حاجه انت متقنها، اي حاجه اللغه اللي انت متقنها دلوقتي جت ازاي، فكر كده بقيت متقن للغه دي ازاي، او بقيت متقن لاي شيء في حياتك ازاي، اي صنعه من الصناعات جت بالايه، بالضربه بالتكرار، حتى ينعطف على قلبه صفة الفقه فصار فقيا. إلا أنه لا ينبغي أن يطلب تأثير ذلك في يومين أو ثلاث. روعة الكلام ده، أيوة كده حضرتك، مش بكرة بعد ما سمعت النهاردة درس حسن الخلق خلاص هتبقى الفارس المغوار في باب الأخلاق، إنما الموضوع محتاج منك شغل، محتاج منك شغل. يعني أي واحد منكم دلوقتي يا شباب مشكلتك فين، هتلاقي المشكلات التقليدية اللي انت حاطط قدامك ان هي دي المشكلة، وعادة تكون مشكلة من المشاكل اللي بتضرب دماغك فيها في الحيطة، وكل شوية تقول لي الحيطة الحيطة الحيطة اللي هي ايه، ظروف المادية صعبة، وهو ده اللي شغل بالي صراحة. يعني اقول لك لأ، ايه الحيطة، عايز اتجوز وانا كنت تائه جدا، ولما جيت التزم فانا بقع في عاده سيئه وبعمل حاجات وحشه جدا و وكل ما اعمل دين بيضيع كل حاجه، كلمتين دول الحيطه. وهي دي مش مشكلتك بس، هي دي مشكله بس، هي دي مش مشكلتك بس، هو الشيطان مخليك باصص على حاجتين ثلاثه وسايبك بقى في البلاوي السوداء اللي من تحت، اللي هو من اصول الافات اللي جواك، سايبك بقى مش واخد بالك منها، وهي دي السوس اللي قاعد بينقر في ايمانك. وبعد كده حتى لو حليت مشكلة الشهوة ولا حليت مشكلة كذا، هتعمل ايه بقى في البلاوي الثانية، تلاقي برضو دينك ما استقرش، فيجي يقول لي اتجوز. طب كويس، وما حصلش حاجة، ليه ما حصلش حاجة؟ مش عارف، لانه ما اشتغلش من الاساس. قلت لكم مرة جالي واحد دايما انا اشرح عليه الفكرة دي، قعد قال لي بناته بتاعه، قلت له ماشي عم نتكلم. لما بدأ يتكلم بان قوي انه عنده كبر وشايف نفسه حبتين، خريج جامعه خاصه، ابن فلان في البلد، فبيجي يتكلم بيقول ايه، انا كنت ماشي مع بنت الملياردير فلان. مش مهم قصه بنت، مش اي شاب في مصر يقدر يمشي مع دي، اللي هو زي فاهمين هو عايز يوصل ليه. فرقم واحد كبر، رقم اتنين شهوه. فلو انت اشتغلت عليه على الشهوه وسبت له الكبر يبقى ما عملتش حاجه، فهمتوني ولا؟ فهي دي، انت بقى قدامك حاطط مشاكلك وشغال عليها، ولا انت مش عارف مشاكلك اصلا؟ هنقول على فكرة ازاي تعرف مشاكلك. اخر الكلام هنا عشان نبقى خلصنا الفصل، قال الموضوع مش هيخلص في يومين ولا ثلاثة، وانما يؤثر مع الدوام، كما لا يطلب في النمو علو القامة. ابنك يعني الصغير ده مش هيبقى خلاص مترين في يوم وليلة يعني، وللدوام تأثير عظيم، كما لا ينبغي ان يستهان بقليل الطاعات. والله العظيم حلك كان 101 استغفار، جبت المية نسيت الواحد، عامل لك مشكلة، فرقت معاك باستغفار، استغفار تغفر الله، اه والله العظيم فرقت بواحدة، أو فرق بخمسة أو فرق بعشرة، فلا تحقرن من المعروف شيئا. فرق جنيه كنت تصدقت بيه النهاردة كان هتنزل الرحمة كان الموضوع هيتفتح. فرق بجنيه لا تحقرن من المعروف شيئا. قال فإن دوامها يؤثر، وكذلك لا يستهان بقليل الذنوب. قاعدة ايه؟ لا تحقرن من المعروف شيئا، اياكم ومحقرات الذنوب، ما تستهنش بحاجة. كما ان تعاطي اسباب الفضائل يؤثر في النفس ويغير طبعها. برضو ايه؟ انما العلم بايه؟ بالتعلم. انما الحلم بالايه؟ بالتحلم. يبقى مع التكرار هذا وتعاطي هذه الامور تؤثر. فكذلك العكس هو كسلان، وده اللي حصل في كل حاجة انت مفرط فيها النهاردة، اللي هو كان بيقيم الليل في رمضان لسه مفيش يعني كثير، وكان كل يوم بيقيم. جه اول يوم في العيد كانت الدنيا مش عارف ايه، صلى له ركعتين على الخفيف كده وليلة العيد وبتاعه. ثاني يوم كان بقى انشغل وعمل وسوى وراح ومش عارف ايه والجو ده، رجع جه يصلي راح مصلي الوتر بس ونام. ثالث يوم مش عارف الضيوف جوله والدنيا حصل فيها ايه وجرى ايه، فقال لك خلاص راح نايم بقى وما صلاش البتاع، فقال لا لا هقضيها في الضحى، فقضاها في الضحى ركعتين. جه اليوم اللي بعديه نزل الشغل في الضحى وما صلاش بالليل والبتاع، قال لك يوه اهي عادت فيه مال عادتها القديمه وهو مفيش فايده نعيد من تاني. هي كسل مره اثنين ثلاثه اربعه خلاص، نفس الحكايه في العقل اتعود مرة اثنين ثلاثة، طب ما هي سهلة ايه المشكلة يعني؟ قاعد تقول لي الصيام والمش عارف ايه، لا ما فيش، ده الواحد نام صحي لقى نفسه صايم، خلاص ايه الموضوع يعني؟ ساعتين زمن تروح شغلك وترجع لسه بقى خمسة، ما فيش مشكلة. فالموضوع مش صعب قوي، ده انا ممكن اصوم الشتا كله بالشكل ده. خدها ايه؟ اتعودها مرة اثنين ثلاثة أربعة هانت عليه سهلة. النوع الأول هتصدع هتعب برضه، إن لبدنك عليك حقا، والشيطان شغال بالأدلة برضه يعني. واخد بالك تيجي كده. فهي مساكنة الكسل يصير عادة فيحرم بسببه كل خير. وقد تكتسب الأخلاق الحسنة بمصاحبة أهل الخير، ده اللي بيقولوه في برضو تنمية بشرية. يقول لك أنت لو ما كنتش صاحب هذا النمط من الشخصيات، أنا راجل شخصيتي مش علمية وعايز أبقى طالب علمي، إزاي يروح يخش في الصوم اول يومين ثلاثة يبقى مش طايقهم، شوية شوية يخش في المود معاهم، خلاص مرة في اثنين في ثلاثة في اربعة في خمسة بقى خلاص ديدانه نفس الحكاية. لذلك الصاحب ساحر، فان الطبع لص يسرق الخير او الشر. يا هتقلد دول يا هتقلد دول، يا هتقلد اهل الخير يا هتقلد اهل الشر. قلت ويؤيد ذلك كله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. ده كلام ابن قدامة. هنا عندي بقى ثلاث قضايا بسرعه بسرعه عشان الكلام ما يبقاش كتير عليكم، وعايزين ناخد الموضوع كده برضو بايه زي ما هو قال كده، الموضوع ما يخلصش في يوم ولا يومين، ناخده بحيث تطلع بشيء عملي تطبقه ازاي توصل ليه الخلق الحسن. عندي ثلاث قضايا. القضية الأولى فضل الأخلاق دي، علشان خاطر هو ده هيبقى الحافز، أنت لو بقيت صاحب حسن خلق بجد تبقى إيه؟ فالفضائل دي ميزتها إن أنت تعرف الشيء فيستفزك للعمل. طبعا اتنين قضية الأخلاق بين الطبع والتطبع، إزاي نفرق ما بين هذا وذاك وإيه الأفضل؟ قضية الطبع والتطبع. ثلاثة كيف تكون صاحب خلق حسن عملي؟ ماشي الحال. أول حاجة فضائل حسن الخلق. ربنا سبحانه وتعالى أول ما نزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أنزل اقرأ، دي في ترتيب الآيات، وبعدين المدثر وبعدين المزمل. ترتيب الصور بقى قلت الكلام ده كتير، واحد سورة العلق، ثاني سورة كانت القلم. سورة ايه؟ القلم. سورة القلم هي الصورة الوحيدة التي نصت على هذا المعنى، قال وإنك لعلى خلق عظيم. فقالوا سورة العلق العلم، سورة القلم الأخلاق، سورة المزمل بعد كده العبادة، صورة المدثر الدعوة، آدي الإسلام في معادلة بسيطة، علم وأخلاق وعبادة ودعوة. وصلت حاجة تانية في الأخلاق. العلماء بتوع التربية دول بيقولوا الموضوع معادلة ثلاثية، بديك معادلاتهم، معادلة ثلاثية: تخلي، اتنين تخلق، حط الخير، شيل الوحش، حط مكانه اللي هو بيسموها انزع وازرع، شيل وحط، شيل بخل حط كرم، شيل كبر حط تواضع. فبيقولوا ايه المعادلة؟ تخلي وتخلق وتحقق. تحقق دي اخر حاجة، ازاي تعرف ان انت ماشي صح؟ قال لك لسانك، اثنين المعاملة، ادي المعادلة، معاملاتك مع الناس. طيب الاخلاق اهميتها ايه في ديننا؟ قلنا حاجة من الحاجات، دراسة واحد عاملها على احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان متن، عارفين الفرق ما بين السند والمتن؟ السند في سلسلة الرجال، فالاسانيد كتير كتير جدا. الامام احمد كان يحفظ الف الف اسناد، يعني يقول لك حدثنا كذا كذا كذا كذا، ويكون نفس المتن حافظ له 20-30 اسناد. انما المتون كلام النبي، كلام نفسه، انما الاعمال بالنيات كان متن تقريبا. واحد عامل دراسه قال تقريبا 60,000 متن، 20,000 منها في العقائد، و40,000 في الاخلاق والمعاملات. 40,000، ثلثي احاديث النبي تقريبا بتتكلم في المعاملات وفي الاخلاق. فهذا ديننا. الله تبارك وتعالى جمع مكارم الاخلاق في قوله خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. عارف العفو هنا معناه ايه؟ العفو مش العفو بمعنى الصفح والتجاوز بس، العفو هنا معناه الميسور، عامل الناس بالتساهل، عامل الناس باليسر، عامل الناس بالتغافل. يعني ايه التغافل؟ مش فيها مش عالية، صله عمل سوا، اتعامل مع الناس وفق هذا، عاملهم بما يتيسر عليهم لا بما يشتد عليهم. خذ العفو وامر بالعرف المتعارف عليه شرعا وعرفا، متعارف عليه ما بين الناس معنى معين يمكن رد الناس اليه، مشترك، ممكن الدنيا بتتلوث بس في نقط ما حدش بيختلف عليها، امرهم بمثل هذا وابدا معاهم من النقطه المشتركه تعرف توصلهم. انما تامرهم بالنقطه المختلف فيها وتقول له هو ده الدين، ولو ما عملتش كده يبقى انت ما مقصر في حق السنه وفي حق الشريعه، يبقى انت بتضرب نار في الحيط. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. واحده دخلت على سيدها جارية، فدخلت وهي ممسكة بمرقة وهو جايب ضيوف وحاطط المائدة وقاعدين، فجابها الشوربة وتعثرت فالشوربة وقعت عليه، فهو هم بيها هيخلص عليها بقى، يعني الشوربة وقعت وسخنة والدنيا صعبة قدام الناس. قالت له والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي. قالت والعافين عن الناس، قال قد عفوت عنك. قالت والله يحب المحسنين، قال انت حرة لوجه الله. كده بقى فاهمين الموضوع. فهكذا جمع القرآن مكارم الاخلاق في هذه الآية. تعالوا بقى نعدد كده. واحد، الاخلاق قوام الدين، فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين. فوالله انت مصلي مزكي ومتصدق وطالب علم ومتسنن في الصورة وفي الشكل وفي وي وي وي، حلو قوي، لكنك سيء الاخلاق حبط عملك، حبط عملك. حديث في صحيح ابن حبان، المرأة التي كانت تصوم وتتصدق وتفعل وتفعل وتؤذي جيرانها بلسانها، قال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار. والست اللي كانت على قدها وبتصلي وبتصوم واخلاقها عالية جدا لا تؤذي احدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم هي في الجنة. فقوام الدين في الخلق، قوام الدين في السلوك، هذا رقم واحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق، ده اللفظ الصحيح مش مكارم، انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هو كمثل قاع قوم قاعدين بيعملوا صرح، قاعدين بيبنوا بناء وسايبين طوبة، سايبين لبنة، فكل ما الناس تعدي تقول يا حلو قوي، بس ليه الحتة دي ما اتعملتش؟ ليه اللبنة دي ما اتحطتش؟ ليه الطوبة دي ما اتحطتش؟ لغاية ما هو صلى الله عليه وسلم قال فأنا اللبنة. فالجدار بقى تم بوجود النبي صلى الله عليه وسلم. هي دي، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. اثنين، الطاعة كلها طاعة ربنا سبحانه وتعالى اتلخصت في حسن الخلق، لأن في خلق مع الله وفي خلق مع الناس، في خلق مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال نبينا صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق. ثلاثة، الأخلاق هي الفطرة. عايز تعرف الكلام ده، شوف قصة آدم منذ اللحظة الأولى، فأكل منها لما أكل من الشجرة فبدت لهما سوآتهما وطبق يخصفان عليهما من ورق الجنة. الحياة ان هو اول ما انكشفت سوءته صار ايه؟ شعر بانه اخطأ. ادي ليه؟ ادي الفطرة. فصار يريد ان يتستر. يبقى بقى العري ده يبقى ايه؟ يبقى مخالف تماما للفطرة السوية. فالاخلاق هي الفطرة. اربعة، الاخلاق امتثال لامر الله تبارك وتعالى الذي امرنا ان نتحلى بحسن الخلق، للسائلين خذ العفو وامر بالعذر. خمسة، طاعة لنبينا صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم خالق الناس بخلق حسن. ستة، من اراد ان يكون محبوبا عند الله فعليه بحسن الخلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مروى الطبراني والحاكم وصحيح الألباني أحب عباد الله إلى الله أحسنهم أخلاقا. سبعة، وأقرب الناس وأحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسننا خلقا. قال صلى الله عليه وسلم في مروى الترمذي وصحيح الألباني إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. ثمانية، أعظم الأسباب لدخول الجنة حسن الخلق، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وابن ماجه والبخاري في الأدب المفرد بإسناد حسن. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق. تسعة، أكمل الناس، أدي الملتزم الحقيقي، أدي الصالح، أدي المؤمن، أكمل الناس إيمانا هو حسن الخلق. قال صلى الله عليه وسلم في مروى أبو داود والترمذي وصحيح الألباني قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقال ابن القيم الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين. عطر أثقل شيء في الميزان، ممكن يكون تبسمك في وجه أخيك، ممكن يكون موقف بسيط أوي لا تعطيه بالا. قال صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. هذا رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. 11، حسن الخلق أعظم من العابد القائم الصائم أو يوازيه في المنزلة. عارف العبد الصائم القائم ده اللي هو إيه؟ ما بيسيبش يوم، ما بيصوموش إلا أيام الفطر والأضحى وأيام التشريق، يعني هما يعني صايم السنة كلها، والقائم اللي من العشاء للفجر بيصلي. حد يقدر على الكلام ده؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وصححه الألباني إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. 12، تكون أفضل الناس عند الله، خير الناس عند الله إن كنت صاحب خلق حسن، فقد قال صلى الله عليه وسلم إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا. 13، خير أعمال العبد خير من أعمال كثيرة ربما نوليها أعظم الاهتمام، والله حسن الخلق. قال صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا رسول الله ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال خلق حسن. فلو العلم ما جابش خلق يبقى علم وبال عليه للأسف الشديد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، ألا أدلك على خصلتين هما أخف على الظهر وأثقل في الميزان من غيرهما؟ قال: بلى يا رسول الله. أقول لك على حاجتين تثقل بهم قوي رصيدك. قال: عليك بحسن الخلق وطول الصمت، هو الذي نفس محمد بيده ما عمل الخلائق بمثلهما. 14: حسن الخلق سبب زيادة الأعمار وتعمير الديار. قال صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام أحمد في مسنده صححه الألباني: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمرنا الديار ويزدنا في الأعمار. 15: إذا أردت نصر الله، إذا أردت تأييد الله، فعليك بحسن الخلق. هي خديجة قالت إيه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ وكانت إذاك على الجاهلية، ما كانش لسه في إسلام، لما رجع لها وقال لها زمليني دثريني، قالت له إيه اللي حصل؟ فقال لها بخبر نزول الوحي، فقالت: كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا. ليه؟ إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل، يعني الإنسان المحتاج تعينه بذلك، وتكسب المعدوم والفقير بتديله من مالك، وتقري الضيف وتحسن ضيافة ضيوفك فتكرمهم، وتعين على نوائب الحق، ولما حد بيقع في مصيبة انت اول واحد بتقف جنبه، فربنا مش هيضيعك ابدا. كان ايه ده؟ حسن خلق. حسن الخلق يصنع كل هذا. فصلاح الاخلاق 16 دليل على صلاح القلب. فلو انت من جوه طاهر هتبقى تصرفاتك كده زي ما قلنا. الامام الغزالي بيقول: فان كل صفه تظهر في القلب يظهر اثرها على الجوارح، اللي جوه هيطلع. 17: اذا انتشرت الاخلاق انتشر الخير والامان. احد علماء الاخلاق الفرنسيين بيقول: ان الحياه من غير قيم وان كانت حلوه على الشفاه، تعمل كل حاجه وتعيش الإباحيات والفوضى واعمل ما بدالك، فإنها حلوة على الشفاء لكنها مرة على القلوب والنفوس. فإذا غابت الأخلاق انتشرت الشرور وزادت العداوة والبغضاء وتناصر الناس على المناصب وحدثت الفتن. إذا أردت 18 وسيلة للنجاح في الحياة فخلاصتها حسن الخلق. أخلاقك هي أعظم الوسائل للنجاح في حياتك، والعكس صحيح. فلو إنسان شرير غشاش والناس مخدوعة فيه، قالوا مهما هيعمل هيكشف. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل النار خمسة عد منهم هذا الإنسان الخائن الذي لا يخفى على شيء إلا خان، يعني إيه؟ بيخون من تحت لتحت هيكشف. شعر بيقول: ومهما يكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. هيكشف مش هيقدر يكمل بالطريقة دي، أو ربنا هيفضحه. فبالتالي العكس بقى، فهيسقط في امتحان الحياة. أما الإنسان الخلوق فهذا عاقبته، وإن عدى بمطبات كتير ومشاكل كتير لكن عاقبته خير، عاقبته النجاح في آخر الأمر، ولكنكم تستعجلون. إذا أردت النهوض بالأمم فقلص علماء الحضارة إلى أنها في الأخلاق. سئل أحد وزراء اليابان: ما سر تقدم اليابان؟ فقال: السر يرجع إلى تربيتنا الأخلاقية. على أنهم عندهم اللي عندهم، بس هو الاساسيات زي ما احنا بنتكلم على الالمان وعلى كذا، ان هم عندهم ضوابط معينه كده اساسيه، ولو اخلاق العمل فبها يتقدمون. شغل يعني شغل، انما احنا عندنا الشغل مش يعني شغل. شغل يعني تمضي الصبح شوف واحد يمضي لك انصراف واعمل ما بدالك، اصلك مش هتعمل حاجه، عطاله وبطاله. هذا هو الفرق. الخلاصه: الايمان والاخلاق مرتبطين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم خلق، وخلق الإسلام الحياء. وقال: وإن الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا زاد الإيمان يبقى فيه زيادة حياة، زاد الحياة يبقى فيه زيادة إيمان، قل الحياة يبقى ما فيش دين ولا فيه إيمان. طيب عايزين بقى القضية الثانية دي بسرعة، اللي هي قضية إيه؟ موضوع الأخلاق ما بين الطبع والتطبع. أنا واحد ربنا خلقني كده، خلقني بصفة سلبية أو صفة إيجابية. النبي صلى الله عليه وسلم قال للأشج بن عبد قيس، قال له إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. فقال له سأله قال له طبع طبعت على ذلك، يعني أنا حاجة ربنا سبحانه وتعالى خلقني بها كده؟ قال يا رسول الله أهما خلقان تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما؟ هو ده السؤال. أنا اكتسبت الكلام ده من التربية ومن العيشة ومن الناس ومن كذا، ولا ربنا خلقني بهم؟ قال له لا، بل جبلك الله عليهما. فقال الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله. يبقى ده كده معناه ان الاخلاق ايه؟ اساسها فطري، ربنا خلقك كده. الكلام ده بيفتح عندنا مشكله. احكي لكم قصتين زراف في الموضوع ده عشان نفك القعده شويه، هما في صميم الموضوع. بيقولوا ان ضبع كان يقفز بين اوراق الاشجار في وقت فيضان للنهر، فراى عقربا يقف حائرا على احد الصخور، فقال العقرب للضفدع يا صاحبي الا تعمل معروفا وتحملني على ظهرك لتعبر بي الى البر فاني لا اجيد العوم. فقال الضفدع للعقرب وابتسم ساخرا، كيف احملك على ظهري ايها العقرب وانت من طبعك اللسع؟ فقال العقرب في جدية، أنا ألسعك؟ كيف وأنت تحملني على ظهرك؟ فإذا قرصتك مت في حينك وغرقت معك، يعني بالعقل حد لغاية الأخير لما تودينا ناحية تانية وتعيدها يا عم، تبقى أنت حط نفسك في المية تاني وخلاص، وديني بس البر. فتردد الضفدع وقال للعقرب، كلامك معقول ولكن أخاف أن تنسى. أبو لو نسينا بقى وإحنا ماشيين مع بعض في المية كده، ها، وراحت وزت عليك ورحت إلى ثاني، نعمل إيه؟ فقال عقرب، كيف أنسى يا صديقي؟ أنا أنسى المعروف، كيف سأنسى معروفك؟ فهل أنسى أني معرض للموت؟ حتى دي، هل أعرض نفسي للموت بسبب لسعة؟ ديني عقلك. فبدت القناعة على الضفدع سبب لهجة العقرب الصادقة، فاقترب منه، فقفز العقرب على ظهره وصار الضفدع في النهر وأخذ يتبادلان الحديث، والعقرب ساكن على ظهره وفي وسط النهر، تحركت أطراف العقرب في قلق وتوجف الضفدع شرا، فقال العقرب في ريبة، ماذا بك يا صديقي؟ ما احنا كنا حلوين، مالك سخنت ليه؟ قال العقرب في تردد وقلق، لا أدري والله يا صديقي، شيء ما يتحرك في صدري، في حاجة جوايا مش عارف هي فيها ايه. فزاد الضفدع من سرعته وعاب وقفز، ده شكله هيقدر، وأخذ يسارع في العوم والقفز، وإذا به يستشعر لسعة قوية في ظهره، فخارت قواه بعد أن سرى سم العقرب في جسده. وبينما الماء يبتلع الضفدع والعقرب، نظر الضفدع إلى العقرب في أسى وهو يبتلعه الماء، فقال العقرب في حزن شديد، اعذرني يا صاحبي فإن الطبع غلاب. وصلت قصة زيها؟ قصة ثانية، قصة العجوز التي كانت تملك شاة تعيش على حليبها، فرأت رضيع ذئب ماتت أمه، ذئب صغير وقاعد بعيط، أمه ماتت وهي عندها شاة، فأتت به إلى الشاة وبدأ يتغذى على حليبها، فلما كبر أكل الشاة، يعني تبقى أمه من الرضاعة، فترك العجوز لمصير لا يعلمه إلا الله، كانت عايشة على إشتادي، فأنشدت أبيات صارت مثلا سائرا. قالت: أكلت شويهتي وفجعت قلبي، وأنت لشاتنا ولد ربيب، غزيت بدرها ورضعت منها، فمن أنباك أن أباك ذيب؟ مين اللي قالك أن أبوك ذيب؟ ما أنت قاعد بترضع من الشاة، اطلع خروف. فمن أنباك أن أباك ذيب؟ إذا كانت الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب. كده بيقولوا ان الموضوع ايه كده، مفيش خالص. هو ده الكلام اللي نقضه هنا الامام الغزالي، وقال لا، الامور دي خلاصتها الاخلاق نوعان: اخلاق جبلية احمد ربنا عليها وحاول تطورها. في واحد اسمه نسيم صمادي عامل نظرية اسمها التمكين، بيقول لك ايه، هنخلي اخلاقك وصفاتك هنديها حاجة من عشرة. مثلا انت في الهدوء تاخد كم من عشرة؟ واحد هادي فنديله تسعة، واحد نرفز نديله اتنين. طيب انت في الانفاق كم من عشرة؟ حريص بخيل ولا كريم؟ ها انت في الحتة دي ستة من عشرة، واحد اربعة. هنعمل كده في الصفات كلها بقى، في الشجاعة، في الجبن، كل الصفات. قال لك الصفة اللي انت واخد فيها اتنين تلاتة اربعة دون النصف، احسن حاجة هتعرف تعملها مع نفسك ان انت توصلها للنصف، فما تقعدش تشتغل على دي. احسن حاجة هتبقى توصل للنصف يعني، لكن مش هتبقى مميز فيه. الصفة اللي انت واخد فيها سبعة وثمانية دي اللي ممكن تعرف تجيب فيها العشرة. مهم الكلام ده. يعني انا واحد عارف من نفسي ان انا بحب طلب العلم والكلام ده، بس انا ما عنديش مهارات القياديه، فاقعد اشتغل اقعد اقرا في كتب القياديه وعمش عارف ايه، عايز اقائد. فهو انا لما اتمنظر هاخد خمسه من عشره في القياده يمشي الدنيا، انما انا في طلب العلم واخد سته سبعه ثمانيه. انا لو دوست على نفسي قوي وبدات بقى احط نفسي جداول وبتاع من عشاء للفجر، والعشاء دلوقتي سته ونص والفجر دلوقتي خمسه، يعني مثلا يبقى قول كده قدامي مثلا 11 ساعة كل يوم، انا كل يوم ممكن اشتغل 8 ساعات اخلص فيهم كده بقى، ده واحد طالب علم هيبقى حاجة لو اشتغل على دي. انما يشتغل على الضعيفة اللي عنده، واحد عنده ذكاء، ذكاؤه فطري ذكي جدا لماح ما شاء الله عليه، ذكاؤه ده يعرف يطوره بالعلم وي وي وي وي يبقى حاجة في المجال اللي هو ذكي فيه. فهمتوها دي؟ الصفات بقى اللي هي نص ونص عنده، هو مش مبتكر، هتقعد تقول له ايه اقرا في فن الابتكار، وانت انت بقى اللي هتبقى مصمم جرافيك وانت تشتغل لنا. يا ابني مش بتاع الكلام ده خالص، ما ينفعش في الدعوه كده. احنا عندنا واحد يتميز بانه عبارته القصصيه حلوه، واحد يعني هو دمه خفيف فدي حتته، واحد علمي جدا هو ان الحمد لله تك تك تك هو كده على طول دغري، فخلاص ده هو كده عالم، فيطلع عالم دي شغلته فيشتغل في المجال ده. نيجي بقى نقول له ايه، فكها بقى قول كلمتين، ما ينفعش هو ما ينفعش في القصه دي. فهو يكمل في السكه دي، كل واحد عنده حاجه يعرف ازاي يستثمرها صح. شطارتك ان انت تعرف نفسك، فهمتوا نفسكم، ادي فكره الاخلاق ما بين الطبع وما بين التطبع. اخيرا بقى ازاي تبقى صاحب خلق حسن، حياته معانا وقت طويل هخليها المره الجايه. هقفل بنقطه حاجه تشتغلوا بيها، اشتغل ازاي عشان تبقى صاحب خلق حسن؟ امشي بالمعادله اللي هحفظها لك دي: تكلف حتى تتكيف فتتغير. اقول تاني، تكلف حتى تتكيف فتتغير. هذا الموضوع. الاول اشتغل نفسك، انت مش طالب علم. لا انا طالب علم، انا جامد جدا. لا والله ده كان مدرس مش عارف ايه كان بيقول لي ده انت جامد. مشي نفسك اهو، اقنع نفسك بالامر ده في اي حاجه. انت غضوب، مين قال؟ ده هو بس الظروف، البلد مشاكل، انما انا والله طيب، انا كويس، واخد بالك انت؟ اه والله بجد. تكلف النهارده تبقى كريم وتطلع حاجه، يلا طلع. ها تكلف ان انت هتسكت. انا ساكت كده يعني انا اتكلمت. يبقى كده بيعمل ايه؟ بيتكلف الصمت، بيتكلف الحاجة لغاية ما يتكيف. مشيت معاه يومين ثلاثة اربعة خمسة، تبدأ الامر ده بقى خلاص. يقول لك كل الناس اللي حواليك يقول لك تتغير، تكلف حتى تتكيف فايه؟ فتتغير مع التعود على الكلام ده. خلاص لما هتتغير، لما هتتكلف الامور دي وتعتادها وخلاص، تقفل على نفسك. يعني تقفل على نفسك. يجي لي شباب كتير يقول لي الفتن، وانت عارف انت الشغل، الدنيا، الوضع، الحجاية. اقول له اربط نفسك في حاجة زي ايه يعني؟ روح جمعية خيرية واشتغل فيها وتبقى انت حاجة في الموضوع، فمش عارف تتحرك منها. اربط نفسك. مش عارف معهد تحفيظ قرآن، بيحفظ القرآن، مش يقول لك في 10 سنين و5 سنين وسنة وسنتين المعهد في المسجد. اربط نفسك في حاجة وأيد نفسك بيه، حط نفسك في حاجة تأيدك وصدق ان انت بقيت كده. تعدي شويتين ثلاثة تلاقي نفسك بقيت كده، اتغير. فهمتوها؟ عايزة بقى في كل الحاجات كده. عندنا وصفة طويلة عريضة اوي، كيف تكون صاحب خلق حسن، لانه الدرس ده بقى ده المجمل اللي هيجي بعد كده تفاصيله. تكلف، تتكيف، تتغير. هتيجي تقول لي اعالج الشهوة ازاي؟ دي موضوع صعب جدا. هقول لك تكلف العفة. تكلف ازاي؟ تتكلفها دي اول حاجة، ما تقنعش نفسك ان انت في مشكلة، اطلع بره المشكلة. انت عامل ايه؟ الشيطان مخليك في شرنقة مش هتطلع منها. انت شاب عندي دلوقتي 20 سنة عشان اتجوز 10 سنين قدام، وبني ادم ولحم ودم، اعمل ايه نفسي يا رب؟ معلش الكام سنة دول كده يعني؟ ها؟ هو كده بجد الشيطان محططها له، هو مش هتتحل المشكله واحده. طب انا هعمل ايه؟ وانا اللي هخبط على باب الرجاله يعني اقول لهم تعالوا جوزوني؟ طب انا غلبان اعمل ايه في نفسي؟ فهو محطط لها كده، فخلاص بقى فتبتدي تكلم واحد ولا تمشي مش عارف ايه ولا تسوي ايه عشان هو حاططها في ده. تطلع بره الدايره وتقنع نفسها بموضوع تاني، تقنع نفسها زي ما الشيطان قنعها بالامر ده على انه مش الواقع ومش صحيح. ومين قال ان ده اللي هيحصل؟ يرزق الله عز وجل عباده من حيث لا يحتسبون. يا رب تكون الرسالة وصلت. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.